السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. كان الكلام في المعالجة الثانية التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب محمد وآل محمد. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. كان الكلام في المعالجة الثانية التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن الشبهة التي أثارها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. قلنا بأن الشيخ الأنصاري أثار شبهة التقية في المقام، وصار المحققون في مقام الجواب عن هذه الشبهة. فتقدم الكلام عن الجواب الأول للمحقق العراقي. أما الجواب الثاني الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية باعتبار أنه الفاصلة زمنية كثيرة صار نحو الإجمال، أنا أشير إلى كلام المحقق صاحب الكفاية، هو أنه عليكم السلام، هو أنه دليل الاستصحاب في المقام عدم إتيان الرابعة له أثران. الأثر الأول هو وجوب إتيان ركعة أخرى. الأثر الثاني هو أن تكون موصولة لمانعية التسليم والتشهد قبل الرابعة. هذان هما الأثران بلحاظ عدم إتيان الرابعة. فلا محذور إذا دل عندنا دليل من الخارج قال يجب الإتيان بالرابعة ولكنها مفصولة لا موصولة، لأن التبعيض في آثار الاستصحاب لا محذور فيه. هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. لتوضيح المطلب أن أقرأ العبارة مما هو مكتوب عندي. قال توضيحه أن عدم الإتيان بالرابعة كان له عدة آثار. قبل أن يطرأ الشك، قبل أن يحصل الإنسان شك وهو في الركعة الثالثة وكان يعلم أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أثران، يجب عليه أمران. أولا أن يأتي بالرابعة، وثانيا لا يجوز له أن يتشهد وهو في الثالثة، يعني مانعية التسليم في الركعة الثالثة. قال كان له عدة آثار قبل أن يطرأ الشك لعدم الإتيان بالرابعة. عدة آثار منها هو وجوب الإتيان بركعة. طب هذا أثر من آثار عدم الإتيان بالرابعة، لا بد أن يأتي بركعة، طبعا هذه رابعة أو مفصولة هذا لا علاقة لنا به، وإنما أثر عدم الإتيان هو أن لأن من لم يأتي بركعة بدون فوجوب الإتيان بركعة من آثار عدم الإتيان بالرابعة. وكذلك من آثار عدم الإتيان بالرابعة هو أنه لا يجوز له أن يتسلم الآن أو يسلم الآن ويتشهد وينهي الصلاة، لأن تشهده الآن يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن هذان أثران لعدم الإتيان بالرابعة. ماذا نفعل؟ يقول هنا يأتي دليل من الخارج يقول بأن الاستصحاب بلحاظ أثره الأول تام لا بد من الإتيان بركعة، أما بلحاظ أثره الثاني ليس بتام، يعني لو سلمت الآن فإنه ليس مبطلا للصلاة، إذن يأتي بركعة مفصولة. إذن الدليل الخارجي ماذا يفعل؟ يخصص دليل الاستصحاب، يقول أيها الدليل، الدليل الاستصحابي، أنت في هذا الأثر حجة وفي ذاك الأثر ماذا؟ ليس بحجة. فلهذا قال والاستصحاب في المقام يريد باستصحاب عدم الإتيان أن يثبت أحد هذين الأثرين، وهو وجوب الإتيان بذات الأربعة يعني بركعة، ولا يريد أن يثبت بالاستصحاب الأثر الثاني وهو عدم جواز الإتيان بالتشهد والتسليم ونحو ذلك. وإثبات أحد الأثرين بالاستصحاب دون الآخر لدليل خارجي بمكان من الإمكان. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يضرب مثال، يقول هذا من قبيل أنه لو كان زيد مجتهدا، خب يترتب على اجتهاده أثران، الأثر الأول فتواه نفوذ فتواه، الأثر الثاني نفوذ حكمه وقضائه. هسه الآن لو شككنا أن زيد الذي كنا على يقين من اجتهاده بقي على اجتهاده لعاهة لمرض أو أنه لم يبق على اجتهاده، فهنا يمكن بدليل خارجي أن نقول أن الاستصحاب بلحاظ أحد الأثرين ثابت، بلحاظ الإفتاء ثابت، بلحاظ الحكم ثابت، ولكن بلحاظ الإفتاء ماذا؟ غير ثابت لدليل خارجي. يخصص دليل الاستصحاب، الدليل الاستصحابي بواسطة الدليل الخارجي يقول أنا حجة في هذا الأثر ولست حجة في الأثر الآخر. معقول أو ليس بمعقول؟ قال نعم. فلهذا صاحب الكفاية قال فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيح وواقع أيضا. هذا هو المعالجة، هذه المعالجة التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية للتخلص من المشكلة السابقة التي أشرنا إليها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول يمكن أن نتصور أن المخصصة على نحوين، على وجهين، وعلى كلا الوجهين يرد إشكال دون الإشكال دون الوجه الآخر، يعني بناء على هذا الوجه من التخصيص إشكال، وبناء على ذاك الوجه الثاني من التخصيص إشكال آخر. نرجع إلى نفس مثال الاجتهاد وإلى بعد ذلك نطبقه على محل الكلام، لأنه محل الكلام أنه كان عالم بالثالثة وشك في الإتيان بالرابعة، الآن نريد أن يستصحب عدم الإتيان بالرابعة. نأتي إلى نفس محل الكلام، المثال الذي ضربناه، وهو أنه هذا التخصيص يمكن أن يتصور على وجهين بطريقين. الطريق الأول هو أن يقال بأنه هذا مجتهد في الواقع وثابت اجتهاده في الواقع، ولو كنا نعلم باجتهاده الواقعي لترتبت جميع الآثار، منها نفوذ قضائه ونفوذ فتواه، ولكن الدليل من الخارج قال لو استصحبت اجتهاده بلحاظ هذا الأثر حجة، بلحاظ الأثر الثاني ليس بحجة. خب هذا الدليل الخارجي يخصص دليل الاستصحاب لو يخصص دليل الاجتهاد، خب من الواضح يخصص دليل الاستصحاب لأنه دليل الاجتهاد. يقول لو أنا مجتهد في الواقع، زيد لو ثبت اجتهاده في الواقع يترتب عليه ماذا؟ أثران، نفوذ القضاء ونفوذ الإفتاء. نعم دليل الاستصحاب خصصناه بأحد الأثرين دون الآخر، فهذا الدليل الخارجي يخصص دليل الاستصحاب بلحاظ الآثار فيجعل بعضها حجة دون البعض الآخر. هذا وجه من التخصيص. وجه آخر، لا، افترضوا أن الدليل الاجتهادي دل عندنا هكذا، قال إذا كان الإنسان متيقن اجتهاده فيترتب عليه ماذا؟ نفوذ القضاء ونفوذ الإفتاء. أما إذا كان متيقن الاجتهاد ثم شك في اجتهاده فهذا على فرض ثبوت اجتهاده في الواقع ليس له إلا أثر واحد. من الواضح هنا هذا الوجه يختلف عن الوجه الأول. الوجه الأول على فرض اجتهاده يثبت له أثران، له أثر واحد في الواقع، يثبت له أثران في الواقع. أما هذا الوجه الثاني يقول لا، لو فرضنا أن الدليل قال أن المتيقن اجتهاده فله أثران، أما الذي هو مشكوك اجتهاده واستصحبنا بقاء اجتهاده حتى لو كان في الواقع مجتهد هذا له أثر واحد، وهو ماذا؟ وهو نفوذ القضاء مثلا أو نفوذ الإفتاء مثلا. هنا يوجد تخصيص في دليل الاستصحاب أو لا يوجد تخصيص في دليل الاستصحاب؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب يقول ما للمستصحب من الآثار أنا أثبته، وهنا ما للمستصحب من الآثار أثر واحد له أثران في حالة الشك، أثر واحد فأنا أثبت الأثر الواحد. إذن أنا لم أخصص دليل الاستصحاب، وإنما خصصت ماذا؟ خصصت دليل المستصحب مو دليل الاستصحاب. ما أدري واضح النقطة ولا؟ إذن يوجد عندنا وجهان من التخصيص، تخصيص في نفس دليل الاستصحاب وتخصيص في مؤدى ودليل المستصحاب. هذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يعبر عن الأول بأن الدليل يخصص الاستصحاب، والوجه الثاني الاستصحاب ليس فيه تخصيص، وإنما الأثر الثاني لا يثبت بالتخصص لا بالتخصيص، لأنه تبين في الوجه الثاني أن الاستصحاب يثبت جميع آثار المستصحب، ولكن المستصحب في الواقع ليس له إلا أثر واحد، فهذا خروج الأثر الثاني بالتخصيص وبالتخصص. فمن الواضح يكون بالتخصص لا بالتخصيص. حتى الإخوة اللي يردون يراجعون، لأنه أنا عندما أبين هاي العبارة باعتبار سيد الشهيد في تقريرات البحث هكذا يعبر في صفحة 74 من المجلد السادس، صفحة 74 من تقريرات السيد الهاشمي، قال وكان ينبغي له أن يفترض أن انتفاء الأثر الثاني وخروجه عن الاستصحاب تخصصي لا تخصيصي. هذه تخصصي إشارة إلى الوجه الثاني، تخصيصي إشارة إلى الوجه الأول. يعني لو كان المستصحب في الوجه الأول، لو كان المستصحب واقعا ثابتا في الواقع ثابت لكان له أثران، ولكنه من حيث لا أعلم المستصحب دليل الاستصحاب يقول له هذا الأثر دون ذاك الأثر. أما لو علمت واقعا أن المستصحب موجود فله ماذا؟ فله أثران. أما في الوجه الثاني حتى لو كان المستصحب في الواقع ثابتا ما دمت أنك شاك في اجتهاده الشارع يقول مثل هذا المجتهد في الواقع ليس له إلا أثر واحد، وهو نفوذ القضاء دون نفوذ الإفتاء. ودليل الاستصحاب بعد يوجد فيه تخصيص أو لا يوجد عندما يثبت أثرا واحدا؟ دليل الاستصحاب لا يوجد فيه أي تخصيص، لأن دليل الاستصحاب يقول أنا أثبت لك كل ما للمستصحب من الآثار، والمفروض أن الدليل من الخارج قال أن المجتهد في حال الشك ليس له إلا أثر واحد واقعا مظاهرا. أما بخلافه في الوجه الأول يقول بأنه لو كان هذا الإنسان مجتهد واقعا فله أثران، ولكن في مقام الاستصحاب والحكم الظاهري دل دليل من الخارج خصص دليل الاستصحاب قال بلحاظ هذا الأثر هو حجة وبلحاظ ذاك الأثر ليس بحجة. فالوجه الأول نسميه تخصيص في دليل الاستصحاب، والوجه الثاني نسميه تخصص في دليل الاستصحاب. يعني عدم ثبوت الأثر الثاني بناء على الوجه الأول تخصيصي، وعدم ثبوت الأثر الثاني بناء على الوجه الثاني تخصصي. واضح إن شاء الله المطلب؟ هذا همتنا عن باب حتى المطلب يصير تكرار بي أنا أقرأ العبارة. قال: أن يكون التكليف في نفس عالم التعبد الاستصحابي. شوفوا هذه عبارات السيد الشهيد، وأنا بيودي عندما أقرأ هذه العبارات أنتم ترجعون إلى التقريرات يشوفون هذا المطلب يمكن استخراجه من التقريرات أو لا يمكن، إلا لمن واقف على كامل مباني السيد الشهيد يستطيع من يقرأ العبارة يقول بلي مراده من التخصيص هذا، مراده من التخصصات. وإلا سيد الهاشم متكلم أربعة أسطر يقول هكذا: وكان ينبغي له أن يفترض أن انتفاء الأثر الثاني وخروجه عن الاستصحاب تخصصي لا تخصصي، لا تخصيصي، أن يفرض انتفاؤه واقعا لا ظاهرا فحسب، وإلا يلزم بطلان عمله للقطع بذلك مع كون التكليف الواقع على الركعة الموصولة ومانعية إلى آخر. فقال ثلاث أربعة أسطر. هسه سيد الشهيد رحمة الله تعالى هذا بيانه، بيان المقرر. هسه تعالوا إلى بيان السيد الشهيد رحمة الله تعالى في مجلس الدرس، شوفوا البيان. قال: أن يكون التكليف في نفس عالم التعبد الاستصحابي، بمعنى أن الاستصحاب يقول أنا أثبت لك الحالة السابقة بلحاظ بعض آثارها وليس لي اهتمام بالآثار الأخرى تثبت أو لا تثبت. خب هذا الدليل الاستصحابي لماذا صار لسان حالي هذا؟ بواسطة دليل خارجي قصد دليل الاستصحاب. نفرض أننا كنا على شك في أن زيد هل بقي على اجتهاده أو لم يبقى على اجتهاده، وكان لاجتهاده أثران واقعا، أحدهما نفوذ الإفتاء والآخر نفوذ القضاء. إذا فرضنا أن استصحاب الاجتهاد في المقام جرى لكن بلحاظ أحد الأثرين لا بلحاظ كلا الأثرين، بدليل تعبدي خصص دليل الاستصحاب فقال بأن استصحاب الاجتهاد يجري بلحاظ نفوذ الحكم ولا يجري بلحاظ نفوذ الإفتاء، هذا أمر معقول، ويكون هذا بحسب الحقيقة تخصيص في نفس دليل الاستصحاب مع بقاء المستصحب واقعا، لو كان ثابتا لترتب عليه أثران لا أثر واحد. هذا وجه من الوجهين. الوجه الثاني هو أن يقال بأن الأثر الثاني وهو جواز الإفتاء مثلا هذا سقط واقعا ولم يبقى للإجتهاد أثر واقعا بعد حالة الشك. يعني إذا كنت على يقين فلزيد المجتهد أثران، أما إذا شككت بعد زيد المجتهد حتى لو كان في الواقع مجتهد في حالة الشك أنا لا أرتب له أثر إلا أثر واحد، وهو ماذا؟ وهو نفوذ الإفتاء أو نفوذ القضاء. خب هنا دليل الاستصحاب عندما يستصحب لي اجتهاد زيد يستصحب لي أثر واحد لو أثرين، ها؟ يستصحب لي أثر واحد، ولكن هذا الأثر الواحد بلحاظ تخصيص في دليل الاستصحاب لو بلحاظ تخصيص في دليل اجتهاد المجتهد، في دليل اجتهاد في المستصحب بعد لا علاقة له بدليل الاستصحاب. بمعنى أن هذا الاجتهاد حتى على فرض بقائه واقعا فلا يترتب عليه جواز الإفتاء، لأن الشارع خصص دليل نفوذ إفتاء المجتهد بغير هذه الحالة، يعني بغير حالة الشك، تخصيصا بدليل من الخارج، وأخرج هذه الحالة إخراجا واقعيا في حالة الشك مو إخراجا ظاهريا في حالة الاستصحاب حتى يكون الوجه الأول. فحينئذ باستصحاب بقاء اجتهاد زيد يترتب أثر واحد لو أثران؟ قال: وحينئذ باستصحاب بقاء اجتهاد زيد يترتب عليه وجوب أحد الأثرين ولا يترتب عليه نفوذ الأثر الآخر. لماذا؟ لأن نفوذ الإفتاء مثلا خرج عن كونه أثرا واقعيا لاجتهاد زيد بدليل خارجي دل أنه في حالة الشك بعد زيد المجتهد ليس له إلا أثر واحد، وحينئذ لا يكون هذا بحسب الحقيقة تخصيصا في دليل الاستصحاب، بل هو تخصيص في دليل الاجتهاد. فهنا عندما لا يترتب الأثر الثاني يكون تخصيص في دليل الاستصحاب، لو تخصص في دليل الاستصحاب، تخصص في دليل الاستصحاب، لأن المستصحب ليس له إلا أثر واحد. اتضح كلام الآن بعد هذا، اتضح كلام المحقق الخراساني الآن فقط، اتضح لنا أنه عندما قال مع التبعيض في الآثار مراده تبعيض بالمعنى الأول، لو مراده تبعيض بالمعنى الثاني أي منهما؟ إذا كان مراده من التبعيض في الآثار الوجه الأول فإشكال، إذا كان التبعيض في الآثار بمعنى التخصص فإشكال آخر. واضح صار الآن؟ فسنأتي إلى الوجه الأول، وهو أن نحمل كلام المحقق العراقي رحمة الله، من هنا يبدأ درسنا. هذا كان توضيح عبارة مطلب صاحب الكفاية بالنحو الذي حققه السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول: أما أن نحمل التبعيض على الآثار على الوجه الأول فهو غير معقول. لماذا غير معقول؟ هسه احنا هذا خلي اطبقه، لانه احنا الان طبقناه على الاجتهاد، خلي نطبقه وين؟ نطبقه على الركعة الثالثة والركعة الرابعة حتى يتضح بانه ما هو المطلب. قال: هذان نحوان من التفكيك معقولان في آثار المستصحب. النحو الأول من التفكيك في الآثار المستصحب، النحو الثاني، النحو الأول تخصيص في دليل الاستصحاب، النحو الثاني تخصص من دليل الاستصحاب. وفي المقام حيث أنه تبين أن استصحاب عدم الإتيان، عدم إتيان الرابعة، يتكفل لنا بإثبات أحد الأثرين دون الأثر الآخر، يعني إما أنه نقول يثبت لنا وجوب الإتيان بالرابعة بعد ولا يثبت لنا مانعية التسليم، وإما أن يثبت لنا مانعية التسليم ولا يثبت لنا ماذا؟ وجوب الإتيان. وصاحب الكفاية ماذا يريد يقول؟ يريد أن يقول الوجه الأول، يعني يريد أن يقول أن الاستصحاب يثبت لنا وجوب الإتيان بركعة ولا يثبت لنا مانعية التسليم الذي هو الأثر الثاني لعدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأنه قلنا عدم الإتيان بالرابعة له أثران: وجوب الإتيان بركعة هذا أثر، ومانعية التسليم في الثالثة هذا أثر ثاني. خب تبعيض بلحاظ الآثار يعني ماذا؟ يعني يجب الإتيان بركعة والتشهد في الثالثة ليس بمانع، فجنابك إذا تشهدت في الثالثة صلاتك صحيحة لو باطلة؟ ها؟ بعد ليس بمانع، فصلاتك صحيحة، فيجب عليك الإتيان بركعة مفصولة فيثبت المكروه. إذن بلحاظ الإتيان بركعة يتم أثر الاستصحاب، أما بلحاظ المانعية عن التشهد والتسليم في الثالثة فإن الدليل الذي دل وجوب الإتيان بركعة مفصولة ماذا يقول؟ يقول أن المانعية هنا ليست مبطلة للصلاة. قال: هو ذات الركعة ولا يتكفل لنا بإثبات الأثر الآخر وهو حرمة التشهد، الحرمة الوضعية والتسليم، أو مانعية هذه الأشياء بتعبير آخر. هذا التفكيك إما أن يكون على الوجه الأول، وإما أن فيكون تخصيصا في دليل الاستصحاب، وإما أن يكون على الوجه الثاني فيكون تخصصا في دليل الاستصحاب. يا صاحب الكفاية، أنت الذي تقول بأنه فإجراء الاستصحاب مع التبعيض تريد أن تقول بالوجه الأول، لو تريد أن تقول بالوجه الثاني. هسه من هنا يبدأ الإشكال. إن قال بالوجه الأول نقول بأنه هذا معناه أن المانعية في الواقع ثابتة لو مثابتة، لأن المفروض أنه تعبد استصحابي بلحاظ الظاهر، يعني أن التشهد في الثالثة، يعني لو لم أكن أأتي بالرابعة، ها، لو لم أكن أأتي بالرابعة هذا التشهد هنا مانع واقعا أو ليس بمانع واقعا؟ مانع واقعا. لماذا؟ لأنه هذا بحسب الظاهر خصص بعض الآثار، وإلا بحسب الواقع الآثار باقي على حالها. هذا من قبيل الوجه الأول، أن الاجتهاد باق، فإذا كان باقي الآثار جميعا باقية من نفوذ الإفتاء ونفوذ القضاء. هنا أيضا جميع آثار عدم الإتيان باقية، من إتيان الركعة ومن إبطال التسليم لو وقع في الركعة الثالثة. سنسأل صاحب الكفاية بناء على الوجه الأول، أنت يوجد عندنا فرضان لا ثالث لهم، إما في الواقع هذا الإنسان كان قد أتى بالرابعة، وهذه الركعة ماذا؟ الرابعة التي أتى بها مفصولة تكون زائدة لو مو زائدة، يوجد بها أمر أو لا يوجد بها أمر؟ ها؟ يوجد بها أمر أو لا يوجد بها أمر واقعا؟ لا يوجد بها. إذن باطل لو مو باطل؟ هذا على فرض أنه لو كان قد أتى بالرابعة، وعلى فرض أنه لم يكن يأتي بالرابعة، صلاته باطلة واقعا لو مو باطلة واقعا؟ ها؟ باطلة واقعا لو مو باطلة واقعا؟ إذن في كلتا الحالتين، إما هذه الزيادة لا يوجد بها أمر، وإما صلاته واقعة باطلة واقعا. فإذن على كلا الفرضين البطلان متحققون، يعني إما لا دليل على وجوب هذه الرابعة فإتيانها لغو، وإما أن هذه الإتيان بالركعة المفصولة لا يؤثر على تصحيح الصلاة واقعا. خب إذا كان عندنا هكذا، هذا معناه أن الشغل اليقيني يستدعي ماذا من عندنا؟ يرى فراغ اليقيني، لأنه أنا علمت أنه جاءت في عهدتي صلاة من 4 ركعات، والآن بعد أن أتيت بركعة مفصولة أنا فرغت ذمتي يقينا أو أشك من فراغها يقينا؟ ها؟ أشك، لأنه إذا كانت هذه فزائدة، وإذا كانت تلك فهي ماذا؟ فهي باطلة واقعا. فإذا كان مرادك من التبعيض في دليل الاستصحاب التبعيض بالمعنى الأول، فهو غير مفيد ولا يمكن أن يحقق لنا المطلوب الذي نحن بصدده. سألتفتوا للعبارة. قال: ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم، هذا الأثر الثاني الذي الآن نتكلم بلحاظه، التبعيض بلحاظه، إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، هذا يا نحو من النحو التخصيص الأول أو الثاني؟ ها؟ هذا التخصيص الأول أو الثاني؟ ها؟ هذا الوجه الأول بعد. لماذا؟ لأنه في الواقع ثابت، ولكنه في الظاهر هناك دليل تعبدي خصص دليل الاستصحاب. إذا كأن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، يعني التشهد مانع واقعا، مانع واقعا، حتى لو كان عندك دليل استصحابي يقول ليس بمانع، لا يبقى التشهد مانع. هذا من قبيل الوجه الأول، يعني إذا كان زيد مجتهد يترتب كلا الأثرين، وفي المقام الأثران ما هما؟ إتيان برابعة ومانعية التشهد. فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. التبعيض بآثار مؤداه، هذا مع التبعيض بآثار مؤداه، يعني التبعيض بلحاظ الآثار. لماذا لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ لأن المكلف يعلم حينئذ، لأنه إذا كانت المانعية ثابتة الواقع على تقدير عدم الإتيان، يعلم وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست إما مصداقا للواجب وإما غير مؤثرة في تصحيح الواجب. هذه الركعة المفصولة التي يأتي بها إما ليست مصداقا للواجب، وإذا لم يوجد أمر يأتي بماذا؟ وإما ليست مؤثرة في تصحيح الواجب، لأنه إن لم يكن قد أتى بالركعة الرابعة فهذه الركعة المفصولة تصحح الصلاة أو لا تصحح الصلاة؟ لا تكون المانعية ثابتة في الركعة الثالثة. فإذا عندما يضع يده على هذه الركعة المفصولة يعلم وجدانا تفصيلا ببطلانها. واضح النقطة؟ الآن عندما يضع يده على هذه الركعة المفصولة إن كان في الواقع قد أتى بالركعة الرابعة، هل يوجد بها أمر أو لا يوجد فيها أمر؟ لا يوجد. مع عدم وجود الأمر كيف يستطيع أن يمتثل؟ وإما في الواقع هو لم يأتي بالرابعة، المفصولة تؤثر، المانعية تبطل الصلاة أو ما تبطل الصلاة، التشهد يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ هو يبطل الصلاة. هذه الركعة المفصولة تؤثر في التصحيح أو لا تؤثر؟ لا تؤثر في التصحيح. فإذا عندما يضع يده على الركعة المفصولة يقول لا أثر لها تفصيلا، إما لأني قد أتيت بالرابعة وإما لأني لم أتي بالرابعة ولكن المفصولة لا تؤثر لأن التشهد كان مانعا في إبطال الصلاة. واضح صار المطلب؟ قال لأن المكلف حينئذ يعلم وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأن صلاته التي ليست مصداقا للواجب الواقعي. السيد يبين تعليل لماذا ليست مصداقا للواجب الواقعي. قال أحد شقين لا ثالث لهما، لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، ومع عدم وجود الأمر فكيف يأتي بالصلاة المفصولة؟ وإلا أما التي أتى بها إن كانت ثلاث ركعات فقد ارتكب المانعية واقعا، وقلنا أنه مع الشك ترتفع مانعية التشهد أو لا ترتفع واقعا؟ لا ترتفع. إذن قد أتى بصلاة باطلة فلا قيمة لهذه الركعة المفصولة. وإلا يعني إن كان في الواقع قد أتى بثلاث ركعات وأتى بالتشهد فالتشهد أبطل الصلاة، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. لماذا؟ لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير العصيان وعلى تقدير المخالفة. هذا إذا أردتم تبعيض بلحاظ آثار الاستصحاب بالنحو الأول من التبعيض. وأما إذا أردتم التبعيض بلحاظ آثار الاستصحاب بالنحو الثاني من آثاره، بالنحو الثاني من التبعيض، وهو ماذا؟ وهو تخصص في دليل الاستصحاب لا أنه تخصيص في دليل الاستصحاب. يقول هذا صحيح ولا محذور فيه، ولكن هذا ليس تخصيصا في دليل الاستصحاب وإنما هو تخصيص في دليل المستصحاب. وأنت قلت فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداة بماذا؟ بتخصيص دليل الاستصحاب، هذا تام. نقول هذا ليس تخصيصا في دليل الاستصحاب. هسه لماذا يقول هذا؟ باعتبار أن عبارة الكفاية عندما ترجعون إليها يقول بأن هذا تخصيص في دليل الاستصحاب. السيد الشهيد يقول إن كان مرادك تخصيص في دليل الاستصحاب يرد الوجه الأول، وإن كان مرادك تخصص في دليل الاستصحاب بعد هذا ليس تخصيص في دليل الاستصحاب بل هو تخصص في دليل الاستصحاب. عند ذلك عدت تتضح العبارة في التقريرات. يقول وكان ينبغي له أن يفرض أن انتفاء الأمر الثاني وخروجه عن الاستصحاب تخصصي لا تخصيصي. هذا إشكال على صاحب الكفاية وهو الإشكال الثاني هنا، ملتفتين؟ يقول كان ينبغي أن يقول هذا تخصصي لا تخصيصي. بس أنا ما أدري هذه بقدرتي قادر شلون تطلع هذه من هذه العبارة، أنه شلون تصير تخصصية شلون تصير تخصيصية. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في الشك، في حالة الشك يعني ماذا؟ يعني في حالة الشك بعد ليس من آثار عدم الإتيان مانعية التشهد واقعا. أنت إذا شككت، إذا كنت على يقين من عدم إتيان الركعة فالمانعية فالتشهد مانع واقعا. أما إذا شككت فالتشهد مانع واقعا أو ليس بمانع واقعا؟ هذا من قبيل إذا شككت في اجتهاد زيد بعد نفوذ الإفتاء موجود واقعا أو ليس بموجود واقعا؟ ليس بموجود واقعا. هنا نقول أن مانعية التشهد واقعا في حالة الشك ترتفع، فإذا ارتفعت أنا أستصحب المؤدى، ولكن المؤدى له أثر واحد، له أثران، ها؟ له أثر واحد. قال: وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، فهذا يعني أن الشك في الرابعة ماذا فعلت؟ أوجبت تغيرا في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ماذا كان؟ عدم الإتيان يترتب عليه أثران: إتيان ركعة ومانعية التشهد. إذا شككت تغير الحكم الواقعي، قال: يوجد أثر واحد وهو إتيان ركعة ومانعية التشهد. شوفوا العبارة جد دقيقة، ذول اللي يتصورون بأنه إحنا عندما نقرأ كفاية بعد نجي نطالع الحلقة الثالثة. هسه مو قاري كفاية، أنا بيودي اللي مدرس الكفاية هماتي أنا إذا ما راجع إلى مباني السيد الشهيد، أنا أشوف هذه العبارة كيف يستطيع أن يفهمها من غير مراجعة؟ لا، يستخرجها من الكتاب. أن السيد الشهيد هنا ماذا يريد أن يقول؟ النحو الأول من التخصيص ما هو؟ النحو الثاني من التخصيص ما هو؟ فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، وهذا بخلافه في النحو الأول، فإن الشك لم يوجب تغيرا في الحكم الواقعي بل بقي على حاله. وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، يعني عدم المانعية، يعني الشك أوجب ما كان مانعا صار ليس بمانعين. فإذا أنا على فرض أني لم أأتي بالركعة الرابعة، صلاتي صحيحة لو باطلة؟ صلاتي صحيحة. لماذا؟ لأنه لم أأتي بالمانع حال الصلاة، لأن المانعية إنما كانت تشهد مانعا في فرض العلم بعدم الإتيان، أما في فرض الشك في الإتيان بالرابعة فإن التشهد ليس بمانع واقعا، فصلاتي صحيحة. وذلك تخصيص، ولكن في دليل المانعية الواقعية، ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. هذا ايضا تخصيص، ولكن هذا تخصيص في دليل الاستصحاب. لو تخصص في دليل الاستصحاب بعد هذا تخصص وليس بتخصيص. هذا هو الجواب الاخر وما يرد عليه. ننتقل بعد ذلك الى جواب محقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، الذي ذكر السيد الهاشمي ذكر هذا الوجه في التقريرات صفحة 76. هنا المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه قال: نحن نستطيع أن نقول بأنه في حالة العلم بعدم إتيان الرابعة يوجد حكم، وفي حالة الشك بعدم الإتيان بالرابعة يوجد حكم آخر ولا محذورة. الشارع يقول: إذا قطعت بعدم الإتيان بالرابعة فلا بد أن تأتي ماذا؟ بركعة موصولة. أما إذا قطعت بعدم الإتيان بالرابعة وبعد ذلك ماذا؟ شككت في الإتيان أو لا، فهنا أيضا لا بد أن تأتي بركعة موصولة. لا، قد تأتي بركعة موصولة، وقد يدلنا دليل من الخارج أنه تأتي بركعة مفصولة. إذن هنا هذه الأجوبة كلها إذا تذكرون قلنا مبنية على أصل موضوع واحد، وهو أنهم فهموا من الرواية أن الرواية تريد أن تقول يجب الإتيان بركعة موصولة، وبين السيد الشهيد بأنه لا مولانا، الأصل الموضوعي لهذا الإشكال غير تام، بل هناك قراء في الرواية تدل على أنه يجب الإتيان بركعة مفصولة. فلا محذورة في أنه في حالة العلم بعدم الإتيان يأتي بركعة موصولة، أما في حالة الشك في الإتيان وعدم الإتيان يأتي بركعة مفصولة لدلالة الدليل الخارجي على ذلك. هاي العبارة أنا أقرأها هنا أوضح باعتبار في التقريرات. قال: من أن تطبيق الاستصحاب بالملاحظة ما ثبت بالأخبار الخاصة من الأجزاء في المقام يثبت الركعة المفصولة لا الموصولة. الاستصحاب بملاحظة الأخبار الخاصة يثبت ماذا؟ ركعة مفصولة لا ركعة موصولة. إذ المستفاد من هذه الصحيحة ومن الأخبار الخاصة. أخبار الخاصة ماذا؟ يعني التي دلت أن الإنسان في الشك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ويأتي بركعة مفصولة في الخارج. قال: إذ المستفاد من هذه الصحيحة ومن الأخبار الخاصة انقلاب وظيفة المكلف عند الشك وعدم إتيانه بالركعة الرابعة إلى لزوم الإتيان بالركعة المفصولة، بخلافه ما لو علم بعدم إتيان الرابعة فإنه لا بد أن يأتي بركعة موصولة، ويكون موضوع وجوب الركعة المفصولة مركبا من جزئين. متى يجب إتيان بركعة مفصولة؟ إذا تحقق الموضوع. الموضوع ماذا؟ مركب من جزئين. ما هما الجزئان؟ كونه شاكا وهذا محرز بالوجدان، وكونه لم يأتي بالركعة وهذا محرز بالاستصحاب. إذن الركعة المفصولة هذا حكم، وجوب الإتيان بركعة مفصولة، موضوعها ما هو؟ مركب من جزئين. الجزء الأول الشك، الجزء الثاني عدم الإتيان. خب، الشك أمر وجداني، عدم الإتيان يثبت بالاستصحاب، بالتعبد الاستصحابي، فالملفق من التعبد والوجدان نثبت موضوع وجوب الإتيان بالركعة المفصولة. قال: وهذا محرز بالوجدان، وعدم إتيانه بالركعة الرابعة وهذا ما يحرزه الاستصحاب، إلى آخره. هذا تقريره. تعالوا معنا إلى تقريرا في كتاب. قال: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراضي أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، مو مع الشك أنه أتى بها أو لم يأتي بها، عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بعدم الإتيان، كما لو أنا الآن في الركعة الثالثة وأعلم يقينا أني لم أأتي بالركعة الرابعة، فهذا موضوع لوجوب الإتيان بالركعة الرابعة الموصولة. موضوع، ولكن موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. وأما وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك في الإتيان وعدم الإتيان موضوع بحسب الواقع، يعني موضوع وجوب الإتيان بالركعة المفصولة واقعا موضوعها الواقعي ما هو؟ مركب من جزئين، أولا عدم الإتيان، ثانيا العلم لو شك، الشك في الإتيان وعدمه. قال: وعدم وعدم وعدم الإتيان وعدم، هذه معطوفة على أن عدم الإتيان، وأن عدم الإتيان بالرابعة مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى هذا الأساس، أو على أساس هذا الافتراض، إذا شك المكلف في الرابعة أتى أو لم يأتي، فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، وهو الشك أنه أتى أو لم يأتي. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان، وهو قد أحرز بالتعبد لأنه كان على يقين قبل نصف ساعة أنه لم يأتي بهذه الركعة، والآن يستصحب عدم الإتيان. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة. وإحنا أصل المشكلة ماذا كانت عندنا؟ إذا تذكرون قلنا بأنه لو أردنا أن نجري الاستصحاب فإن الاستصحاب يقتضي الإتيان بركعة موصولة. المحقق النائيني يقول: لا، إجراء الاستصحاب لا يقتضي الإتيان بركعة موصولة، بل نجري الاستصحاب وينطبق على المورد ونأتي بركعة مفصولة لوجود ذلك الدليل الخارجي كما أشرنا إليه. قال: وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، يعني أن موضوع وجوب الركعة المفصولة واقعا مركب من جزئين بحسب الواقع: الشك وعدم الإتيان بالرابعة. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان موفقا أو معقولا صحيح. السيد الشهيد يقول صحيح، ولكن يقول توجد نقطة باعتبار أنه لو أقرر من الخارج ونطبق يأخذ وقت، مطلب مهم موجود فيه، باعتبار أنه توجد نقطة، هذه النقطة تجعلنا أن نقول أن هذا التصحيح خلاف ظاهر الروايات، وإلا لو لم تكن هذه النقطة في الروايات لكان تصحيحا تاما في نفسه. طبعا بحسب تقريرات البحث السيد الشهيد يشكل على هذه المعالجة بوجوه أربعة، بعضها يناقشها بعضها يتممها. هذه المناقشة الموجودة هنا بهذا المقدار الموجود في ذيل هذه المعالجة مو موجود، لعله في كلمات سابقة أو لاحقة موجود لعله، ولكنه في ذيل مناقشة ما ذكره المرزا النائيني هذه غير موجود. يعني من صفحة الإخوة اللي يريدون يراجعون من صفحة 76 قال: ويمكن أن تناقش هذه المعالجة من وجوه: الأول ويمكن الإجابة على هذا الوجه، الثاني ويرد عليه، الثالث والرابع. وهذه الأربعة التي يذكرها جميعا هنا غير موجودة في هذه هذا اللي موجود غير موجود في هذه المناقشات الأربعة. قال: وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا، غير أن حمل الرواية على هذا التصحيح خلاف ظاهر الرواية. لماذا؟ لأن هذا التصحيح يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب. ارجعوا إلى الوجه، ماذا قال؟ قال أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك موضوع واقعا. يقول هذا الوجه يفترض هذه النقطة، وهي أن حكم أن هناك وجوب للركعة المفصولة واقعا مترتب على موضوع مركب من جزئين، وهذا المقدار خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه يستبطن هذا التصحيح يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان والشك، وهذا البيان وهذا بحاجة إلى البيان. شيخنا، من أين تقولون بأن الموضوع الواقعي مركب من هذين الجزئين؟ هذا من أين استفدتم؟ بل لعله حكم ظاهري لا أنه حكم واقعي. أنتم قلتم أن وجوب الركعة المفصولة لها موضوع واقعي مركب من جزئين، نقول هذا يحتاج إلى بيان. ما هو الدليل على أن وجوب الركعة المفصولة موضوعها الواقعي مركب من جزئين من الشك وعدم الإتيان بالركعة؟ وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن كان هو المهم. الإمام سلام الله عليه لو كان بصدد بيان تلك النقطة كان عليه أن يبين تلك لا أن يبين حكم الاستصحاب. لماذا سيدنا تلك المهمة وليس بيان حكم الاستصحاب مهم؟ يقول: لأنه لو كان موضوع الركعة المفصولة هو عدم الإتيان والشك، أصالة الاشتغال كافية لوجوب الإتيان بالركعة المفصولة بلا احتياج إلى الاستصحاب، لأنه أنا شككت بأنه أتيت بالرابعة أو لم أتي بالرابعة، سواء جرى الاستصحاب أو لم يجري الاستصحاب، أنا أحرزت الإتيان بالرابعة أو أم لم أحرز الإتيان بالرابعة؟ ولم أحرز الإتيان بالرابعة. لو كان الإمام بصدد بيان هذه النكتة وهي أن وجوب الركعة المفصولة متوقف على موضوع مركب من جزئين عدم الإتيان والشك، هو نفس الشك كاف، بعد لا نحتاج إلى الاستصحاب، يعني نفس أصالة الاشتغال كافية، لأنه الإنسان إذا كان شاكا، لأنه وجوب الإتيان بالرابعة مفصولة أو وجوب الإتيان بركعة مفصولة، هذا مترتب على موضوع واقعي. ما هو ذلك الموضوع الواقعي؟ ها؟ مركب من عدم الإتيان أولا والشك. هسه أنت إذا كان مركب من عدم الإتيان والشك، أنت الآن الذي شككت يحتاج إلى الاستصحاب بعد أو لا يحتاج إلى الاستصحاب؟ ما أدري، أكو فد نقطة إذا تذكرون نحن ذكرناها في بعض الأبحاث السابقة، الآن مو بذهني، أنه بعض الأحيان المرزا النائمي رحمة الله تعالى عليه قال أن الثابت بالوجدان لو أردنا أن نحصله بالتعبد للزم أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه إذا كان الأمر ثابتا بالوجدان وأردت أن تثبته بالاستصحاب يلزم تحصيل الحاصل لهم ولا يلزم؟ يلزم تحصيل الحاصل بالوجدان، تحصله ماذا؟ بالتعبد، وهو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. يقول أنت إذا قبلت أن وجوب الركعة المفصولة تكفي أصالة الاشتغال لوجوب الركعة المفصولة، بعد نحن لا نحتاج إلى قاعدة الاستصحاب، مع أن الإمام صار بصدد بيان قاعدة الاستصحاب، ولو كان بصدد بيان موضوع وجوب الركعة المفصولة كان ينبغي أن يبين تلك النكتة مو أن يبين الاستصحاب. هذا هو خلاف الظهور الموجود في الرواية. قال إذ مع ثبوته، لا بد، يعني إذ مع ثبوت ذلك الحكم الواقعي المستبطن الذي هو المهم، إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، يعني حين الشك، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لم يجري، لتعارض الحالتين أو لسبب آخر. لماذا؟ قال إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم، يعني هذه في وقوع متعلق بالشك. قال إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال، لا نحتاج استصحاب عدم الإتيان، لأنه أنت تعلم كنت قبل 5 دقائق لم تأتي بهذه الركعة الرابعة والآن شككت أو لا، وأن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. هسه سواء كان الاستصحاب حجة أو لم يكن، افترض أن الاستصحاب أصلا ليس بحجة، هنا يجب إتيان الركعة الرابعة المفصولة أو لا يجب الإتيان؟ احتجنا إلى الاستصحاب أو لم نحتج؟ لم نحتج. إذا لو كان الإمام بصدد بيان موضوع وجوب الركعة المفصولة وأن الموضوع واقعا مركب من جزئين، أحدهما يثبت بالاستصحاب والآخر ثابت بالوجدان، كان علي أن يبين هذه النقطة لا أن يبين الاستصحاب، لأنه تبين أن الاستصحاب من قبيل ضم الحجر إلى جنب إنسان. نحن بنفس قاعدة الاشتغال والشك نستطيع أن نثبت موضوع وجوب الركعة المفصولة، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة وعدم وقوعها تكفي للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، وهي هذه النكتة التي أشار إليها السيد الشهيد، وهي التي اعتمدها المرزا لبيان العلاج، فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف وهي المستبطنة إلى ما يستغنى عنه، إلى ما يمكن أن نستغني عنه وهو الاستصحاب، ليس أمرا عرفيا. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه، لأن كل المعالجات لم تتم، لا المعالجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إذن إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهي أن الرواية في مقام التطبيق محمولة على التقية يبقى على حاله، وما ذكره العراقي وصاحب الكفاية والمرزى النائيني لا يكون تاما. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. ما هو الاعتراض الأول؟ ها؟ يتذكر الإخوة ولا؟ الاعتراض الأول وهذا أجنبي عن الاستصحاب، تذكرون قلنا بأنه لو حملناها على هذا المعنى يكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب، إلا أن السيد الشهيد قال هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية. قال وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، أيضا الاعتراض الأول هو كان ماذا؟ خلاف الظاهر في الرواية. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه. هذه بعض النكات موجودة فيه، خلوه إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.